الحمد لله مكون الأكوان الموجود أزلا وأبدا بلا مكان. أما بعد، روى مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وغيرهم عن علي وابن أبي أوفى رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. سمع الله لمن حمده معناه الله يتقبل حمد من حمده. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن ينفعنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم وأحكم.